بتشبه قصص ناس كتير مننا عاشوا ايام بعيد، ولسه ممكن يكون بعضنا بعيد عن ربنا ولسه الوكيل بيختار لنا كل خير. سيدنا خالد بيقول لما اراد الله لي ما اراد، يعني لما ربنا اراد لي واختار لي الاسلام، لما اراد الله بي ما اراد قذف في قلبي حب الاسلام، قذف في قلبي حب الاسلام، لقيت نفسي لوحدي كده نفسي ارجع لربنا عز وجل. وقد كنت اقول كلما اشهد حرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم اشهد هذه الحرب وانا اقول انا لست على شيء، انا مش صح، واني اعلم ان محمد سينتصر وسيظهر امره. ثم جاءني جواب من اخي، اخوك المسلم كان عند النبي في المدينه، الجواب ده مكتوب فيه اما انا لك ان ترجع يا اخي، وعقلك هو عقلك، مش ممكن يا خالد ما ترجعش لربنا، وعقلك هو عقلك، عقلك الذكي اللي كل العرب بتتكلم عليه، وما مثلك يجهل الاسلام، مش ممكن واحد في عقلك يكون ما يعرفش ان الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سألني عنك رسول الله، بص اخوه بيقول له ايه، وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اين خالد، فقلت يا رسول الله يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل خالد يجهل الاسلام. ازاي واحد زي خالد في عقله ده يبقى مش عارف ان احنا اللي على الحق. يقول فعزمت على الخروج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرني ودفعني مقالة النبي فيه صلى الله عليه وسلم. كان فرحان قوي من الكلمة اللي النبي قالها، ان مش ممكن واحد زي خالد ما يبقى عارف ان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نمت، بصوا ربنا بيختار له ايه يا جماعة، ثم نمت فرأيت رؤيا اني في ارض صحراء ضيقة، فخرجت منها الى ارض خضراء واسعة. فعرف ان الارض الصحراء الضيقة هي الكفر، وان الارض الواسعة الخضراء هي الاسلام. يقول فأردت أن أخرج إلى رسول الله من مكة للمدينة، فالتمست صاحبا فوجدت عثمان بن طلحة. سبحان الله يا جماعة في اختيارات الوكيل اللي بيختار كل خير لعباده. عثمان بن طلحة ده من أجدع وأرجى رجال قريش. في يوم من الأيام شاف أم سلمة وهو كافر وهي مسلمة، طلع من المدينة في وسط الصحراء، طلع من مكة في وسط الصحراء، مهاجرة للنبي في المدينة لوحدها ماشي، جاب الجمل بتاعه وركبها من غير ولا كلمة، فضلوا ماشيين هو بيسوق الجمل وساكت ما بيتكلمش لغايه ما وصلها 400 كيلو للمدينه عند النبي، واخد الجمل بتاعه ولف يرجع لمكه من غير ولا كلمه في منتهى الشهامه ومنتهى العفه. عثمان بن طلحه كان نفسه في الاسلام، خالد كان صاحبه، فبيقول انا دورت على حد يشجعني يطلع معايا، لقيت عثمان بن طلحه. قال فكلمته فاسرع الاجابه، شوف ربنا بيختار له مين، جدع ونفسه من جوه في الاسلام، وماشيين مع بعض وعلى ابواب المدينه. ربنا عز وجل يختار انه يقابل خالد بانسان يشجع خالد اكتر على الاسلام. يشوفوا مين؟ يشوفوا عمرو بن العاص. يا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص واحد في قوه عقل خالد وفي ذكاء خالد بن الوليد وفي شهرته في الحروب، وكان خالد لما يشوفه على نفس فكرته هيتشجع اكتر. فعمرو بن العاص يشوف خالد وعثمان، يقول اين مسير الرجال، رايحين فين؟ فيقول سيدنا خالد الى محمد. عمرو بن العاص يقول وانا كمان ذاهب الى محمد. فيقول له سيدنا خالد يا عمرو لقد وضح الطريق، وان الرجل لنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك يا رب، تقابل خالد على باب المدينه بواحد لما يسلم يشجع خالد جدا. هو ده اختيارك يا رب لخالد اللي عاش بعيد، لكن الوكيل دايما بيختار الاجمل والاحسن لعباده. يقول سيدنا خالد فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بالنبوة، يعني قلت له السلام عليك يا نبي الله. فتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم وسلم علي فرح، ثم قال النبي كلمة في منتهى الجمال، قال يا خالد قد كنت أعلم أن عقلك لن يسلمك إلا إلى خير، كنت متأكد أن نهايتك هتبقى كويسة لأن ربنا اختار لك عقل، إزاي ما يبقاش عارف الإسلام، قد كنت أعلم أن عقلك لن يسلمك إلا إلى خير. فتبسم خالد والنبي مد ايديه، وخالد مد ايديه عشان يسلم على النبي ويبيعه، لكن طلب من النبي طلب، قال له يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي، يا رسول الله هل يغفر الله لي؟ فقال النبي اما تعلم يا خالد ان الاسلام يغفر ما قبله؟ قال فاسلمت، واسلم عثمان واسلم عمرو بن العاص. Thank you. نكن صحابنا النبي زي سيدنا خالد واصحابه، فاحنا بنصحب سنة النبي وكلام النبي وطاعة النبي، وان شاء الله ربنا يكمل علينا جمال اختياراته ونقابله عند الحوض. من زمان قال ربنا يا رب اختار لي واختار لك الاسلام؟ محدش قال ربنا، هو الوكيل. من شفع لك في القدم زمان، من شفع لك في القدم حتى اختارك من اهل التوحيد؟ اين كنت حين كتبك من اهل طاعته، ذكرك قبل وجودك ورتب لك امورك وتوكل لك قبل ان تتوكل عليه؟ ادخل مدرسة الحب وشوف الوكيل واطمن. خد بالك انت مش هتعرف تفوض امرك لحد الا لما تطمن له وتتاكد انه مش هيضيعك، وده ربنا. ارمي توكالك على الرحمن الوكيل، وتاكد انك لو دخلت مدرسه الحب وشفت حسن اختياراته مش هيختار لك الا كل شيء. لازم تحس زي سيدنا خالد لما حس ان ربنا رمى حب الاسلام في قلبه، ان ربنا عايزه. في آية في القرآن بتقول واصطنعتك لنفسي. هل انت حاسس ان اختيار ربنا انه اختارك من ضمن مليارات البشر، اختارك لنفسه لزواره في الجنة؟ انت عارف امرأة فرعون لما دعت قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربنا بنالك بيتك في الجنة مع اول نفس خدته في الدنيا وانت موحد مسلم على دين النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايزك جنبه في الجنة، هو حبك جنبه في الجنة، هو اختار لك انك تكون من اوليائه القريبين منه. حالنا دلوقتي احسن من حال خالد بن الوليد قبل ما يسلم. خالد بن الوليد كان كافر حارب النبي 20 سنة وربنا اختار له الاسلام. احنا عمرنا ما حاربنا النبي صلى الله عليه وسلم، خالد اسلم فربنا غفر له كل اللي فات. واحنا دلوقتي واقفين مع بعض بنتكلم عن ربنا عز وجل وبيغفر لنا كل اللي فات. لازم تعرف كويس قوي ان ربنا اختار لك وضع وحاله كبيره قوي عنده. لازم نبدا حلقه الوكيل ونكمل حلقه الوكيل وتطمن وانت مطمن لربنا عز وجل ومستريح له عشان تعرف تلمي حمولك عليه. صلى الله عليه وسلم. شوفكم على الفصل ان شاء الله. اكبر مدرسه لو علمنا نتاسسها فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم بنسعي باللحظه الثانيه بعد ما سيدنا خالد بن الوليد يشوف حسن اختيار ربنا ليه انه قذف في قلبه حب الاسلام بعد 20 سنة من عداوة النبي، يحصل له موقف يشوف فيه الوكيل بقلبه. لكن النهاردة هيشوف الوكيل في صورة تخلق الناس المتوكلين تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. هيتعلم النهاردة التوكل ورؤية الله الوكيل على ايد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة بعد اسلام سيدنا خالد ب4 شهور النبي صلى الله عليه وسلم يطلع جيش هنحارب الرومان. احنا 3000، احنا مش عارفين هم عددهم كام لكن لازم نحارب، هم اضطرونا للحرب. طلع 3000 مقاتل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قائد الجيش زيد بن حارثة، فان قتل يبقى عبد الله جعفر بن ابي طالب، فان قتل يبقى عبد الله بن رواحة، فان قتل شهيدا في سبيل الله خلاص يبقى اي حد يحمل راية المسلمين. وما حددش النبي صلى الله عليه وسلم مين هيبقى القائد. ويطلع سيدنا خالد بن الوليد مع الجيش 3000 وهو عمال يبص في عينهم. هم دول اللي هزمونا في بدر وانا كنت ساعتها كافر، هم كانوا 300 واحنا 1000، هم هزمونا. ايه اللي كان عندهم غيرنا؟ هم كانوا عاملين خطه واحنا عاملين خطه، بس هم كانوا اقل مننا. هم ازاي كسبونا؟ وبعدين في احد برضه انتصروا علينا في الاول، هم كانوا 700 واحنا 3000 في مكه، دول انتصروا علينا ازاي؟ عندهم ايه مختلف عن كفار قريش؟ الاثنين بياخدوا بالاسباب والاثنين بيجتهدوا، لكن اكيد في حاجه في المسلمين مختلفه عن غيرهم. ويطلع معاهم خالد بن الوليد عمال يبص في عيون ال 3000 اللي مش عارفين لكن لازم يحاربوا ويدافعوا عن نفسهم، مش عارفين هيقابلوا اعظم جيش في العالم عدده كام. ويوصلوا قبل المكان اللي فيه قريه مؤته وتيجي الاخبار للمسلمين ان عدد جيش

لكن كرامة في قلبك حب الانسحاب من الغلط عشان تقف على باب عبوديته. خد قرار الانسحاب دلوقتي حالا من اي عيشة غلط، واعرف ان ربنا هيساعدك. الوكيل زي بساعد سيدنا خالد بن الوليد وهو ينسحب انسحاب المنتصر بعد كده من غزوة مؤتة، ويحصل موقف تاني خلاص بقى. شاف الوكيل وهو بيساعده، شاف الوكيل وهو بيختار للإسلام، شاف المتوكلين اللي هم خريجي مدرسة الحب اللي تربى على ايد النبي وهم احداث الدنيا اكبر منهم 300,000 الله معانا، خايفين من ايه وربنا عز وجل معانا. فاذا بخالد بن الوليد يحصل له موقف فعلا هيتوكل على ربنا. هو مش عايز اذيه لحد، بس ساعات بتبقى انت عندك علاقات مع ناس هم بيحبوا الاذيه، فانت تحاول ما تاذيش وهم عايزين الاذيه، فيشاء ربنا ان تنتهي العلاقه دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيدنا خالد كان رايحين يفتحوا مكه، النبي صلى الله عليه وسلم راح يفتح مكه، وصى الجيش اللي كان مقسمه يخش على مكه من اتجاهات مختلفه، وصاهم مش عايزين حرب، مش عايزين دم. سيدنا خالد معاه جيش صغير داخل من جنوب مكه، النبي بيقول له يا خالد ما تحاربش حد، دافعوا عن نفسكم بس. داخل سيدنا خالد وهو بيقول انا مش عايز احارب، انا داخل عشان افتح مكه بوصيه النبي بالسلام، احنا بنحب السلام، سلام اسم رب اسماء ربنا. داخل بيقول لقيت ناس واقفين بالسيوف واقفين بالسهام عايزين يحاربوا، فعرفت عليهم الاسلام، خدت بالاسباب، خدت باسباب السلام معاهم، خدت باسباب الحب معاهم، رفضوا الاسلام. طب لو سمحوا عايزين نعدي عشان النبي اذن بفتح مكه، بداوا يرموا بالسهام وبالحراب ويرفعوا السيوف. يا جدعان ما بلاش، انا سيدنا خالد الوليد. فاذا به يرفع سيفه ويهجم بالجيش الصغير، قتل 28 واحد دفاعا عن نفسه، طلع يجري في كل اتجاه ودخل سيدنا خالد الوليد مكه. هو ما كانش عايز يحارب، لكن خلاص هو ربنا اللي اختار كده. فعشان بحكي لكم القصه دي يا جماعه عشان معنى دي في قلبي وانا بكتب القصه دي. انتوا عارفين قصص سيدنا خالد كتيره، لكن اللي في قلبي يعني ببقى عايز اقوله لحضراتكم وانا بكتب القصه دي، افتكرت قصص طلاق كتيره، قصص انفصال اصحاب عن بعض كتيره. واحد خد باسباب السلام مع مراته، او هي خدت باسباب السلام مع جوزها، لكن ربنا اختار ان انت تسترقه. ما تزعلش، توكل على ربنا وتوكله وربنا هيعوضك. خالد دخل مكه هو ما كانش عايز يقتل ولا كان عايز يحارب، بس كده عرف الاسلام والسلام، هم اللي بداوا. عشان كده اقول لك حاجه، لما تلاقي نفسك ماسك في صاحبك او ماسك في جوزك او ماسك في مراتك او ماسك في اي حد بتحبه وربنا يشاء ويختار ان العلاقه دي ما تكملش، خطوبه ايا كان، قرايه فتح ايا كان، هتلاقي نفسك بتحاول تبقى كويس، بتاخد بالاسباب، اهو متوكل اهو، بتاخد بالاسباب بس اعتمد بقلبك على ربنا. لو العلاقه دي ما كملتش انت عملت اللي عليك. شاء ربنا عز وجل ان خالد يخش بالحرب، ويمكن دي الحرب الوحيده اللي حصلت في فتح مكه، فهو ما كانش عايز، هو اخد بالاسباب. فبالله عليك ما يتكسرش قلبك ابدا لو انت بتحاول تحافظ على حد والحد ده مش عايزك، ده اختيار ربنا عز وجل. تعرف ليه؟ لان في كتير من الاوقات بيبقى جرح الانفصال عن اي حد انت بتحبه جرح جامد، بس صدقني انت لو خدت باسباب الحب والسلام وربنا مش عايز العلاقه دي تكمل، هتلاقي عدم مبادرات الخير، هتلاقي جاي من الطرف الثاني عشان ربنا يطمنك ويقول لك انا عايزك، خلاص العلاقه دي هتنتهي. دي كانت قصه سيدنا خالد، ويبقى لنا موقف هنقوله في الفاصل اللي جاي، موقف تخلق فعلا بالثبات، ثبات اللي راى المتوكل. بس انا عايز اقول لكم حاجه عشان عايز الخص قبل ما انتقل للموقف ده يا جماعه. الوكيل اللي بيقول لك انا حابب اساعدك، عارف يعني ايه واحد حابب هو اللي يقرب منك ويساعدك؟ اوعى ترفض وتقول له انا هنساك وقت ما اكون محتاج. هو اصلا بيخليك محتاج، اصلا بيحطك في مواقف الاحتياج عشان هو بيغير عليك، واللي بيغير عليك يحبك دايما تبقى فاكره، لان الدنيا كتير بتاخدك. فساعات ربنا يبقى فيه عقبات كتير في الدنيا وحاجات في المستقبل مش واضحه شكلها يخوف، عشان تقول له يا رب، وتفضل في اضطرار وفي لجوء دائم لربنا. فلما تلاقي مواقف بتحصل بتهزك، اعرف ان الوكيل بيقول لك دي مواقف عشان اقول لك انا جنبك، اعرفني وبص ورا كده هتلاقي اختيارات كتير حلوه. اوعى تفقد الثقه فيا، انا الوكيل القريب اللي حابب اساعدك. صلى على النبي. شكرا على الفاصل ان شاء الله.